إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما قرب منها من قول أو فعل. ثم أما بعد، في سلسلة خير القرون ونور العيون، رجال صنعوا التاريخ، أخرج الشيخان عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران: لا أدري، قال ثلاثة أو أكثر. ثم يأتي بعد ذلك أناس يشهدون ولا يستشهدون، يخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن. كما ذكرت مرارا في مطالع هذا الحديث أنه يحكي مراحل الأمة، يحكي مراحلها التاريخية، وبالضمن والمعنى أيضا يحكي مراحلها الجغرافية. هذا للدارس المتأمل. فالأمة كانت أمة قبل أن تداس بالنعال وتحاك لها المؤامرات ليل نهار، بعد أن كسرت أسيافها ووضعتها في أغمادها، وصار الجهاد تهمة وكلمة يحقق معك من أجلها. إذا وصلنا لهذا المستوى من الخنوع، لا تكاد تجد رجلا بمعنى مفعول الرجولة، سواء من رجولة المروءة والأخلاق أو حتى رجوة الجاهلية بنخوتها. وهذا الذي وصلنا إليه، والذي أخبرنا به النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الآكلة على قصعتها. يا له من وصف! والنبي صلى الله عليه وسلم وصاف، وصاف والله وصف رائع، الأكلة على قصعتها. وعندما يكون الأكل مجانا فلا يكون أكلا بل يكون نهبا، ينتهبونها انتهابا. قالوا: أو من قلة يومئذ يا رسول الله؟ لأن الجيل الذي قيل فيه هذا الحديث لا يتصور أبدا أن يكون خانعا، ليس في دائرة التصور والخيال أن يكون هكذا، لا أبدا. يقول له أكيد يبقى ما فيش رجال يعني. أكيد مات الناس لم يبقى إلا نساء. قال لا، وبلغة محمد البليغة الجميلة لمن تخصصوا في دراستها ينفي عنهم ذلك، ينفي عنهم ذلك، أي لستم أنتم أو من قلة نحن يومئذ قال لا، بل أنتم يومئذ، أي من يكون هناك يومئذ، وطبعا بطبيعة الحال من قيل فيهم لن يكون هناك يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وتكلمنا عن غثاء السيل عندما يأتي البحر أو النيل أو السيل يحمل الرمم والقاذورات والمجاري وكل الوسخات، هذا هو الغثاء. والغثاء لا نفع فيه، نحن في حاجة إلى السيل ذاته اللي هو الماء الذي إذا أنزله الله على الأرض اهتزت ورابت وأنبتت، هو ده المقصود. ولكن هذا الغثاء كغثاء السيل فقط، ده المسائل كلها تنازلات. ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم منكم، ويقذفن في قلوبكم الوهن. والوهن تقرأ الوهن والوهن، حمته أمه وهنا على وهن ووهنا على وهن، قراءات سبحان الله. يقذف في قلوب عدوكم منكم في قلوبكم الوهن حب الدنيا وكراهية الموت، حب الدنيا وكراهية الموت. ونحن بصدد حروب الردة والقضاء المبرم على هذا الدين، وهم في عصرنا يقولون ذلك، اقضوا على هذا الدين ورطوه وطية واحدة، يعني غزوة واحدة دوسوا عليهم مرة واحدة حتى لا يذكر هذا الدين في الأرض. نقول له حنانيك إن شاء الله مش هيحصل، ما زال فينا بقية، ما زال من الأوائل بقية، ستعرفونها عندما تلتقون بها. والكلام ده قلته في الثمانينات في إحدى الدروس العامة في مكان مشهور، بقول يا يهود العالم، يا نصارى الدنيا، الذين حاربتموهم وغلبتموهم ليسوا نحن، اوعى تفكر دول المسلمين، يبقى انت غبي وغلطان. لم تلقى الرجال بعد، عندما تلقى الرجال ستعرف. واقرأ التاريخ، هم هؤلاء رجال التاريخ. احنا عندنا رجال، عندنا رجال نتعطر بشيرته، وان كان حاضرنا حاضر واهي فلم يعد الا تاريخنا نتوكا عليه ونرتكز عليه، انه منطقه ارتكاز، قوه جسديه وقوه ايمانيه وقوه بلاغيه باللسان. كان لابي ثور عمرو بن معد كرب، وطبعا لما اسالك وانت بقالك سنين طويله بتشتغل في العلم يقولك الاسم ده نلاقيه فين، ده كل بلد من البلاد لها طريقة أسماء. عمرو بن معد كارب، طبعا معد كارب ده يبقى يمني من حضرموت، هذه أسماؤهم، دي أبسط فوائد العلم بتستفيد من الأسماء، وإلا يبقى اطوي صحيفك وشوف لك غطاء جار واشتغل مع الجماعة. لكن أنت من أول وهلة تعرف من أين هذا الرجل. كان له سيف بلغت شهرته الآفاق، اسمه السمسامة، ومعنى السمسامة يعني الجزار، يعني ما يصل إلى أحد إلا قتله باللمس ولو بالإشارة. عمر من سماعه للسيف يقول إيه السمسامة ده؟ طب يطلع إيه يعني؟ يعني أقول له يا سيف موت يموت؟ يعني بيشتغل كده ذاتي أوتوماتيك يعني؟ يعني مش مستدل لشجاعة الرجل ولا قوته؟ فأرسل لعمرو بن معدي كريم قال له يا عمرو وريني السيف بتاعك ده ابعته لي أشوف. ده عمر فأرسله السيف، قعد عمر يبص في السيف، طب ما هو سيف زي بقيت سيوف. قالوا ده يعني السيف بتاعك ده خد شهرة عالية قوي، العالم كله بيتكلم عنه، الصحافة والتلفاز والفضائيات والدنيا، وقال لك ده عنده سيف، سيف لا سيف عادي. قال يا أمير المؤمنين في رسالة له يا الذي أراك أراك السيف ولكن لم ترى الساعد الذي يضرب به السيف. وهذا قديما قلنا أن السيف بالرجل وليس الرجل بالسيف، السلاح بالرجل، ادي سلاح للرجل. لكن أنا يبقى أمريكي بيلبس بامبرز ما تديله قنابل نووية هيعمل بها إيه؟ ده بيلبس بامبرز، ده طفل، ده بيقول على نفسه من الرعب، اديله السلاح اللي هو عاوزه. فالسلاح بالرجل، بالرجل. قال أرسلت لك السيف ولكني لم أرسل لك الساعد الذي يضرب بالسيف. ده مين الرجل ده؟ هنشوفه في التاريخ. وهو بيجرأ الجيش العربي في حرب فارس، ومن يجرئ إلى حرب فارس؟ دولة عالمية، دولة نووية الثانية في العالم، واقف قدام الجنود، ومين يطلع قدام الجنود؟ يقول لهم هل من مبارز؟ يا مجوس هل من مبارز؟ عندكم رجالة؟ عندنا رجالة، مر عندنا الأساويرة، ده هيئة أركان الحرب، ده واخدين فرق كلهم في أمريكا وفي أوروبا، ده مستوى عالي. وكلمة الأساويرة يعني أركان حرب. فخرج له كبير الأساويرة، ده معه بقى نياشين، بقى الزبراطات كلها، بقى أركان حرب، كل الفرق على صدره، يعني بيرعب، لأن بداية الحرب يكون حرب معنوية. وده اللي علم الدنيا كلها فارت هذا الكلام، عرفهم يعني حرب معنوية، حتى صار اسمه خالد إذا ذكر رعب، دعك من سلاحه ومن قتاله. بيقول له مين القائد عندكم؟ خالد. يبقى ده أيام سوداء، ده أيام سوداء، هو القائد خالد، يبقى الله يعود، يبقى نروح. صار الاسم العربي رعب، ولم يكن السلاح رعبا. من يبارز خرج كبير الأساويرة، كبير أركان الحرب. مدمدش ذهب بقى المنطقة، ذهب والسيف ذهب، والإزبلاطات كلها ذهب، وناشيم، وده فارس كلها ذهب. وطبعا ده يطمع في المقابل له، لأن من قتل رجلا فله سلبه. إيه يعني يا عم هتطلع ملياردير من المبارزة دي؟ أيوه، يعني العشر دقائق وبعد كده أبقى ملياردير، مسألة سهلة ويسير. فخرج الرجل وتقابل الجوادان، رأس الجواد في الجواد. ولكن عمرو بن معدي كرب ده بيعمل حرب معنوية تهديد، لسه هبرز والصيف يضرب السيف، وممكن تختلف ضربة من ده ولده، يضحك عليه يقوم يدغزه ببطنه يموته. ده موضوع ده بتاع الناس اللي العاديين بتاع طلبة المطبخ، أول الفرز بتاعهم اتقابل له، جه شده من حزامه حطه بين ايديه قدامه على الفرس بتاعه، وانا هنفرج وهجيب لك طلبة مطبخ تتعامل على طول من حزامه، شاله من حزام بيد واحد حطه قدامه. ما شاء الله، تبقى ايه الحرب شكلها ايه؟ ايه الروح المعنوية لجندي الاسلام؟ وأدار جوابه وكسر رقبته خيارة وجه رامين على الأرض ونزل دم حب السيف خيارة فجابته دي خيارة ورامها قدام الجند المسلمين ونزل بقى كامل دم حب السيف خد بقى الحزام والمنطقة والرتب والتهب حقه ده حق من حقوق مش دول أباكم دول مش أباكم ولا هو قصص احنا بنتسلى بيه لا والله لا والله وأنا أرى التاريخ أمامي كله حتى دخول أهل الجنة الجنة وقد ذكرت لكم مرارا يعني بلغت من قراءتي من يومك هذا إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة كل اللي انت عاوزه قدام هقوله لك وظن يعني من التمينات وأنا بقول دروس الفتن وبعلمك إن النيل سيكون طريقا للمواشي ودي انت بتسمع قول لك ايه كلام الناس ده الناس بتقول ايه اقول لك خليك نايم لحد ما يقضك الموت خليك نايم حتى يقضك المستوى كده مش هتزيد مستواك رسمي شهادة رسمية خدتها من الحكومة عشان تتوظف تاكل عيش عشان تجيب رغيفين بيها بس هو ده مستواك نهايتك لكن تضرب في بطون الدنيا بالعلم والثقافة والفكر تسبق عصرك بمئات السنين هيقول لك الأداء الخرافات اللي بيقولوها الناس دي طيب ولا تعلمون أن أباه بعد حين هتشوف الخرافة في معركة اليمامة أخطر معارك التاريخ ودي أعظم دورة تدريبية لجيش المسلمين سنة كاملة ولذلك فارس والروم لم يتحملوا ولم يطيقوا فرسان المسلمين رأوا هؤلاء الرجال دورة تدريبية كاملة مسلمين في دورة تدريبية بالأسلحة الحية دورة تدريبية مش بالفشنك أسلحة حية قتل وموت وأسر وسب تيجي بقى حروب فارس والروم عبارة عن يعني شيء هايف تافه بالنسبة لحرب اليمامة مثلا حرب اليمامة أخرجت أبطال وأنبأت عن بطولات غريبة وعجيبة لو خدنا بطولة عباد بن بشر الخزرجي الأنصاري الذي قال أبو سعيد الخدري رحمه الله تعالى رضي الله عنه ما عرفته إلا بعلامة في جسده ده غريب ما عرفوش غير بعلامة في جسده مليان جراح كله جراح وهو يصرخ يا للأنصار أنا عباد بن نشر يا للأنصار هلموا إلي هلموا إلي والجميع لبيك لبيك لبيك ولا نهرب لبيك لبيك لبيك وقف على باب الحديقة وخلع درعه رماه مش فاضين للعيال ده هذا يوم الشهادة هذا اليوم المطلوب لعلها تأتي وقذف بدرعه خارج الباب وانطلق ينادي لأصحابه قتل 20 رجلا وحده بعد ما حصل الصلح مع أهل اليمامة يعد الواحد شايف أخوه لا يبقى في جرح يقول له هذا الجرح من ضرب الخبير عباد بن بشر حتى بعدها بسنين يقول الجرح ده لا لا لا ده ضرب واحد خبير هو عباد بن بشر حتى يعرفون ضربه في السيف ولك هذا ضرب الخبير عباد بن بشر سبحان الله وده استشهد في المعركة 45 سنة شباب قالت أمنا عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ثلاثة من الأنصار من الخزرج ليس لأحد عليهم منا حدش أمنا عليهم عباد بن بشر وسعد بن معاذ ومعاذ بن جبل شو اختار الثلاثة مستوى اجرى تراجي من الثلاثة مستوى عالي عباد بن بشر الذي كان ساهر عند النبي صلى الله عليه وسلم ولما خرج في الظلام أضاءت له عصاه العصا تحته بتنور له بالليل واسم على مسمى هو عباد قاتل حتى لم يبقى في جلده موضع إبرة إلا وفيها جرح وينادي على الأنصار لبيك لبيك لبيك بطولة منقطعة النظير، يقذف نفسه الموت، يريد الشهادة، يريد أن يموت. هذا واحد منهم. البراء بن مالك أشهر رجل معروف بمسألة في التاريخ، أخو أنس بن مالك إذا رأى الحرب وسمع الحرب تدركه الرعدة يرتعش، ثم يبول بولا أحمر كمقاعة الحناء في سراويله، ويظل ينتفض حتى يمسكه إخوان ينيموه على الأرض ويبركوا عليه حتى تنتهي الرعدة. فإذا قام من رعدته فالأسد الهصور لا يقف له أحد. أخذ منه خالد الخيل، كان قائد الخيل في اليمامة، وأعطاه لأسامة بن زيد، فتفرقت الخيل، فهزم المسلمون أول هزيمة وثاني هزيمة. قابله خالد: يا براء، قال: أخذت مني زمام الخيل، أنت وشأنك، أنت القائد. قال: سأرجعه لك. قال: ترجع الخيل لي؟ قال: نعم. فوقف البراء وقال وصرخ: وخيلاه وخيلاه وخيلاه، أنا البراء بن مالك. فجمعت الخيل من أطراف المعركة جميعا عنده، وعلى مجرد كلمة بطل من الأبطال، كل خيل اندفع إليه وشق الصفوف وفتحوا له الطريق. بني حنيفة فتحوا له الطريق، يخشونه، فتحوا له الطريق حتى ضمهم وحوزهم إلى الحديقة كما ذكرنا في الدرس الماضي، وأغلقوا الباب، تربيسوا عليهم بك. قال أصحاب رموني عليه، قال: دي مقتلة، موت، روح تموت، ما احنا جايين ليه؟ هرموتوك، ما انا جاي ليه؟ انا خرجت من المدينه لمن؟ انا جيت لاموت. وكانت كرامه له، قذفوا به من اعلى، فجفل اهل اليمامه رعب، فتركوه وخافوا منه، واخذ اليوم حتى فتح الباب لوحده، 10,000 فارس يجاردهم، وفتح الباب وظل يقاتلهم حتى قتلوه رضي الله تعالى عنه. بطولة من البطولات العجيبة. بعد فتح الباب دخلت نسيبة بنت كعب رضي الله تعالى عنها، المقاتلة الشريفة التي وفت لنبيها وحبيبها صلى الله عليه وسلم، التي بايعت في بيعة العقبة الثانية، بيعة القتال والجهاد، امرأة عندها وفاء، عندها دين، عندها ضمير. هل لو بايعت أنت كبايعتي هل توفي؟ وفت حتى في حروب الردة، وكان خالد يتعهدها في غاية الإعجاب بها ومنها، حتى قطعت أذنها. خالد تكلف لها وجاب لها طبيب. قالت نسيبة: وأخذ يعالجني بالزيت المغلي، فكان أوجع لي من ضرب السيف. طبعا الزيت المغلي مع الجراح يعني ألم شديد جدا. واشترك ابنها في قتل مسيلمة كما هو معلوم. رجال. أبو وقيل الأنصاري، أبو وقيل من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى ورضي الله عنهم: بعد أن انتهت المعركة وتم الصلح، خرجنا مع خالد نسقي الجرح. ودور الإمام: كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. كوكبة مع خالد بنسقي الجرح، لعلها آخر يعني سقيا له. قال: فوجدت هذا الرجل أبي عقيل الأنصاري من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وجسده مليء بالجراح. قلت: أتشرب يا أبا عقيل بسعيد؟ قال: نعم، أنا عطشان. قال: فسقيته فخرج الماء من كل جراح، طلعت المية يعني جسمه متخرج، خرج الماء من كل جراحه، شيء يثير البكاء. ناس بذلوا أنفسهم وضحوا من أجل هذا الدين، وأنت تبيعه وتفاوض فيه؟ أما تستحي؟ انظر لهؤلاء الرجال كيف ضحوا بأنفسهم. قال سقيت فخرج الماء من كل جرح فيه، يعني معناها كله متخرب، فشرب ثم مات رضي الله تعالى عنه. بكاه أبو بكر بكاء شديدا لإخلاصه وشدة إخلاصه، وكان من أحب الناس النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتل ليموت، ما خرج إلا ليموت. زيد بن الخطاب أخو عمر وكان أكبر منه سنا. وإذا بديك أمثلة في الأخوة، خلع درعه ورماه وقاتل حتى قتل. لما رجع عبد الله بن عمر قال تركت عمك يموت، أعمك يموت قبلك؟ والله لا أكلمك. عمك يموت وانت حي، لما لم تمت قبله؟ لما لم تطرف نفسك أمام عمك؟ لا تريني وجهك، روح. ده ابنه، ده ابنه. الرجل منا يقدم أهله جميعا من أجل ابنه، لذلك مكن الله له، كما سأتكلم عن وعد التمكين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، آمنوا ما بس لا وعملوا الصالحات ليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى. شوف تخيل، الذي ارتضاه سبحانه. كيف بلغ منك الدين رضا الله؟ يبقى انت عملت ايه؟ قمت به كله، لم تترك منه شيء. سبحان الله. نتأمل كلام القرآن كما نتأمل كلام محمد صلى الله عليه وسلم، ده احنا مطالبين بالمعاني. الذي ارتضى له، هل ارتضى لهم ان يتركوا الزكاة؟ هل ارتضى لهم ان يتركوا اللحية؟ هل ارتضى لهم ان يجبنوا عن قتال الاعداء؟ هل ارتضى لهم النفاق؟ هل ارتضى لهم ان يكونوا عملاء لاعداء الله تعالى؟ هل ارتضى لهم ان يكونوا خونة؟ الذي ارتضى له الله. احنا بنقرا ايه؟ ما احنا بنطلع ايه؟ قيمة الكتاب ايه اللي هو بين ايدينا؟ ها؟ ولا اقول كما قال زياد بن لبيد، هذه اليهود والنصارى بين يديهم التوراة والانجيل، ما تكتك امك يا زياد. وزياد رايته في حديقة الموت، والله زياد بن لبيد رايته في حديقة الموت، وسقاه بسعيد الخدري فمات ايضا، خرجوا ليموتوا. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم من اجل التمكين. مجنى مطلوب ليه التمكين؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. رضي الله عنك يا خليفة رسول الله، لقد عشت الامن، لقد عشت الامن وبدل الخوف امن. أمنت جزيرة العرب حتى ليس فيها مشاغب واحد، مكن الله لك دينك. ولذلك قال الله في آية أخرى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لمن الأمن؟ للذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، لم يخدشوا هذا الإيمان، لم ينقصوه بأعمال مخجلة، لم يخجلوه بنقص في العمل، لم ينقصوه بجدال بفساد عقائدهم وقلوبهم. القرآن احنا بنحفظه بس. مثلا كمثل الذين، كمثل الحمار يحمل الأسفار، والله فعلا هذا مثل بني إسرائيل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، مثلهم كمثل الحمار يحمل الأسفار. حمار شايل كتب، هيعرف يقرأ الحمار؟ يقول لك أنا عندي كتب، ها شايلها الحمار. والله تعالى وصفه ويصف جيدا. للأسف الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، دي عناصر التمكين أيها الرجال. إن أرض الحركة الإسلامية أن تمكن لها، لابد أن تفعل كما فعل أبو بكر، وأن تفعل كما فعل أصحاب محمد، بل ستظل في خوف ورعب أبد الدهر، لأنك لبست إيمانك بظلم، ظلم في العقيدة، ظلم في العمل، ظلم في الحياة الاجتماعية والحياة الاجتماعية، في الأخوة، في التكافؤ، في التكاتف، في الإخلاص، في الأداء. أينما نظرت للظلم من جميع نواحيه وجدته بيننا. قال أولئك لهم الأمن فقط وهم مهتدون، وهم مهتدون. قرآن نازل لابد أن يطبق. أبو سعيد الخدري يطوف يسقي الناس، يجاهد وهو شاب. قال أوقف خالد على سور الحديقة مؤذن يؤذن في وقت الظهر. إيه المقصود من الأذان؟ عاوز يعلي صوته ويشهد أن محمدا رسول الله. الله الله، في المكان اللي كان بيقول فلان الفلاني ده رسول الله؟ لا، وأشهد أن محمد رسول الله. اطلع السور أذن. قال فصليت معه أنا ونفر قليل. ده أبو سعيد الخدري رويته. ليه يا أبو سعيد؟ قال الجراح أثبتت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم جرح، قتلتهم الجراح، وظلوا طوال الليل يكتووا، كل واحد عامل له كده جورة مار وبيكوي الجراح بتاعته، جراح. حتى البطل الغضنفر جرح 7 جراحات، خالد بن الوليد. قال دخلت الحديقة فوجدت فارسه، فارس من فسامهم، هو فارس وأنا فارس، يا ركبن كل واحد لك فرس. قال فاحتضنته، لسه هنجادل بالسيوف، شلته واحتضنته وسقطنا على الأرض، صراع بدا يدوي. فالصراع اليدوي مش هينفع معه السيف، المساج طويل، مش هنشغل مدفعية ولا الآلي، لابد يكون معك سلاح أبيض وخنجر. ولذلك العلوم الحديثة حطت سمك في أول بندقية، لأن هيجي الوقت هستخدمه، لا يصلح في استخدام السلاح. قال ومعي خنجر في سيفي، يعني بعد ما اخبط السيف شويه كده في خنجر. قال فوضعته في بطني فاثبته، وكان المجرم معه مغول فجرح وجهي والدماء تسيل، وبدات انزف، ولكن جرحي كان ناقعا اثبت فيه، فساتركني استرخت مفاصله فسقط فمات قبلي والحمد لله. ودي اخطر موقف واجهه خالد، راى الموت بعينيه. يعني كان بيدفع نفسه أمام الجيوش وأمام الناس وهو قائد الناس، يقول له ما أنت القائد لا تقاتل؟ قال لا، أنا أبغي الشهادة، أبغي الشهادة، لابد من الشهادة. بطولات كانت موجودة في هذه المعركة، لابد أن يظهر رجالها وأصحابها. سماك بن خرشة عاوز يدخل الحديقة مكفول الباب، قفز من على السور بنفسه حتى كسرت رجله، وظل يقاتل ورجله مكسوره، يعني بيزحف ويقاتل برجله. سبحان الله. طب ما تخش خلف خطوط مستشفى الميداني، ما تعمل هناك عياده، قلت انت معذور، ولكن يجرجر رجله وراءه وهو يقاتل. صاحب العصابه الحمراء وقاتل حتى قتل في هذه المعركه، 1200 صحابي من اجل اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماتوا، الأجلة من أصحاب محمد. تخيل، أجل الناس وأفضل الناس، بكاهم أبو بكر بكاء شديد جدا. شو ما تلاقي بقى الصف كده كله مليان، وتفاجأ بأن هؤلاء الأجلة خلق منهم صفوف، عباد بن مشر وفلان وفلان وفلان وفلان، أجلة أجلة، ذهبوا ليموتوا، ذهبوا من أجل الموت. بطولات في هذه المعركة من أجل التمكين لدين الله تعالى في الأرض، من أجل التمكين لدين الله تعالى في الأرض. ثم جاء الصلح مع مجاعه بن مرارة بعد أن خدع خالد، قال له هات لي بقى الميل، أرسل جنوده اللي تلاقوه من ذهب وفضة وفلوس، لمه، هات كل الناس، جمع مالا وفيرا. خالد التقيت لكل واحد تلاقي في الشارع، هاته. كان الأمر أمر أبو بكر إذا أمكنك الله من اليمامة من بني حنيفة فاقتل كل من جرى عليه الموس, يعني كل بالغ لا تترك منهم أحد, كل بالغ اقتله, كل من جرى عليه الموس اقتله. وخدعة مجاعة كما هو معروف ألبس النساء السلاح والرجال ماتوا, لم يبقى إلا الشيوخ العواجيز اللي في الحصون وقتل كل شبابه. يعني جاء خالد ورجاله على بني حنيفة 21,000 حنفي و1200 صحابي, روى الأرض بالدماء, رواها بالدماء. قال عباد بن بشر كنت أقاتل بسيفي جف الدم على يدي وسيفي, يعني مش عارف أسيب السيف من إيدي, الدم اللي ما بينشف لزج لزج إيده على السيف, عاوز يفك السيف من دم مش عارف من لزوجة الدم. مقتله مقتله ووقع الصلح. الصحابة كلهم جرح, قالوا الحصون مليانة رجال لسه هنقتله تاني؟ ده الناس على وشك خلاص, والخيل والجمال كله تعب, هؤلاء يقاتلون في بلادهم ونحن الغرباء نقاتل, ونحن الغرباء يعني ما فيش طعام ولا شراب ولا أكل ولا شيء, يعني قتال غريب وعجيب, فلا بد من الصلح. هذا رأى القائد الميداني, بعت له بكر رسائل شديدة, كيف وقد أمكنك الله منهم. طبعا اللي مش في الميدان, وأنا افتكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب لماريا وأم إبراهيم, بقول يدخل عليها رجل قال إن وجدته فاقتله, قال له يا رسول الله يعني هل الذي يرى الذي يرى يحكم أم الذي لا يرى, يعني مين اللي يحكم في المسألة؟ وبيد النبي يديله أمر يشوفه موته. قال لعل الرائي أفضل مما لا يرى, فذهب عليه وجد الرجل مجبوب يعني لا ذكر له أو ما رفع عليه السيف بيولو زي النسوان فتركه. ده كان شرط علي بن أبي طالب, يعني اللي في الميدان غير اللي خارج الميدان. أصحابنا كلهم جراحات, حتى خالد نفسه مليء بالجراحات, وطول الليل بيكوي نفسه, كل جرح جاي حديدة وبيكوي نفسه, يعني لم يعد هناك نفس. ومعروف لما نعمل هدنة, وده أسلوب اليهود والأمريكان والأمم المتحدة, عاوز تهزم أي جيش يقول نتكلموا عن الهدنة, مجرد ودن العسكري ما تسمح كلمة هدنة بتسترخي أعصابه وتقل همته, يبقى هيغلب لا محالة لو قتل بعد ذلك. طالما جبت سيرة هدنة يبقى تعمل هدنة, لأن طبعا ده قتال ودماء وموت, أول ما يسمع الكلمة دي بتسترخي أعصابه خلاص يقول لك الفرج وصل. وخالد ده خبير حرب, قال مش هينفع القتال بعد كده بعد ما سمعوا هذا الصلح. فصالح وجمع الصفراء والبيضاء الذهب والفضة وسبى منهم النصف, فقسم على الجند نصيبهم من الفيء وأرسل الخمس لأبي بكر الصديق, وخطب بنت مرارة. وده الكلام اللي زعل خالد, زعل أبو بكر الصديق, وهذا نقوله في الخطبة الثانية, وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين. تزوج خالد ولامه أبو بكر ببابك 1200 صحابة ميتين وتتزوج, انت رجل فارغ. فبعت رسالة قال والله ما تزوجت إلا ما تم لي السرور ودانت لي الأرض. طمن يعني, واعلم لو كان الحزن يأتي برجال لكان كان حزني عليهم كان يبعثهم أحياء, بيعرفوا أنا حزين ده رجالتي ده عساكري ورجالتي, يا برغم انك خليفة المؤمنين وولي أمرهم لكن انت مش هتحزن عليهم زي ده, انا قائد جنود ماتوا امامي. لو كان الحزن يرجع هؤلاء الرجال لقد حزنت عليهم حزنا يرجع امثالهم وامثالهم, ولكن الحزن لا يرجع ميته, لا يحيي ميت, والامور لا تقف عند هذا الحد. وبعث له رسالة مع ابو برزة الاسلامي مع قائد, كيف تصالح الناس وقد أمكنك الله منهم؟ أبو بكر طالع يتشوه في الحرة, يمكن جاب الحد يدوه خبر, فجاب له أبو برزة الأسلامي قال له أهلا تعال إيه اللي حصل؟ قال له اقرأ رسالة خالد الأول, فقرأ رسالة قال له احكي لي أنت, حكى له قال والله ما قلته لي خير كثير من رسالة خالد. تعبير واضح من التشايف. قال استحر القتل فينا والجراح ما بقي منا كله جراح لا يستطيع أن يقاوم أو يقف على قدمه، فنخشى بعد ذلك الهدينة، فهو لا يجوز لنا أن نقاتل بعد ذلك. وهو اختار الصلح في وقت عجيب، اختاره من قوة بعد أن أعطوه الصفراء والبيضاء، يعني سلموا الذهب والفضة كل الفلوس اللي عندهم سلموها، وأخذنا السبي كله وكل السلاح وكل الجياد والجمال، ما تركناهم على الأرض، يعني لم يعد لهم شيء. والرجل أصهر للرجل من خيرة العرب، مجاعد من مرارة ده قائد البلاد وقائد الناس، يعني إنسان. وخالد يقول لو سافرت لها إلى المدينة من المدينة إلى بني حنيفة ليحفظها لكان واجب، لأن بنت قائد الناس وخير الناس. أعجب عقله تفكيره. وبعدين أنت بتقول روح العراق وظهري، مين يحمي ظهري؟ يبقى أصهارها يحمي ظهري. وهذا الحدث الأخير يبين لك ذلك. علماني ليبرالي لا يعجبه خالد بن وليد، ما أعجبه الصلح، خان بلاد وضع أن يقتل خالد، لابد أن يقتله. من بني حنيفة قال لمجاعة خذ لي موعد من خالد، أريد أن يعني أنصحه في مسألة خاصة به هو، وطبعا واحد من صراط بني حنيفة. فذهب مجاعة ده صهر خالد، فلان سلمة ابن الربيع يريد أن يجالسه، فيه بينك وبينه كلام، فأذن له خالد. ودي عملية اغتيال، وده بيبين لك ان هؤلاء لا دين ولا ضمير عندهم. فدخل على الحرس، فلما نظر اليه خالد قال من هذا؟ قال هذا سلمة بن ربيع، هذا الذي امنت له. قال اخرجوه اخرجوه، ده من نظره واحده. تقول لك انت بتعرفهم ازاي؟ انت مالك؟ ده لما تجاهد نفسك في الصيام والقيام وتقف قدام ربنا ليل ونهار هتوصل. ما انتش كده هاجيبك من جفاه، ازاي مش شغلك؟ اتقي فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله. تعال ده بيجي ازاي؟ ده هيجيبك من جفاه. اخرجوه، مجرد ما شافوش طلعوه. فرس بالحرس بيفتشه لقى السيف في الثياب. الله، طرح فين؟ هيقتل خالد بن الوليد. بيجرب منه هيسأله سؤال، يقول بعدنا كان الشيخ سؤال. اتفضل. عاوز يجرب يمتنع عليه خالد، فط ويتعرف خنجر. مجرد ما شاف منظره خالد بره بره اخرجوه. مجاعة قال له منك لله هتفسد هنا الصلح؟ تريد ان تقتل البقية في بني حنيفة؟ وانت عارف ده خالد ابن الوليد ده عاني، ده هيطهر الارض منا ومن نسلنا، ماذا تفعل؟ هتبوظ الصلح؟ فخدوه وربطوه في حصن وسلسلوه بالسلاسل. لا لا لا، ده انت خطر، ده انت هتبوظ الدنيا، ده لسه الجيش موجود. ومع ذلك حقده ما برئ منه. بالليل غافلهم وجلع الرباط وخرج ليلا بسيفه ايضا، غافل الحرس وخرج ايضا ليقتل خالد بن الوليد. وهو داخل فلما راه الحرس كبر، لما بيكبر الحرس فبيجتمعوا فاجتمعوا عليه فأمسكوه، فبيجري لفوا عليه ضربوه بالحجارة، عملوا حلقة عليه ضربوه بالحجارة حتى سقط في الأرض. أول ما سقط في الأرض وعرف أنه أمكن منه طلع سيفه وذبح نفسه، قتل نفسه حتى لا يقتله. ده محاولة اغتيال لبطل في عرسه وفي فرحه وفي انتصاره. أدعو الله تعالى أن يجنبنا بلادنا الفتن ما ظهر منها وطن. اللهم جنب بلادنا الفتن ما ظهر منها وطن. اللهم عليك بالمشعوذين، وعليك بالليبراليين، وعليك بالمرتدين والعلمانيين. اللهم عليك بهؤلاء فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنك تعلم أنهم يكرهونك ويكرهوا شرعك ويكرهوا أولياءك. اللهم جمعهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر عبدك محمد مرسي، اللهم انصره وأيده بتأييدك، اللهم انصره بنصره وأيده بتأييدك. اللهم افتح عليه مغاريق الأمور وسدده وفقه لصالح البلاد والعباد. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.